خوف وذلة وخشوع خفق القلب خفقة الحيران سبح الكون كله سبح الكون كله في خضوع إذ تجلت مهابة الرحمن أبدي يدبر الأرض صرمدي الجلال والسلطان أبدي أبدي يدبر الأمر فردا صرمدي الجلال والسلطان بين حرفين كلما شاء يقضي مطلق الحكم لم يشارك ثان عالم أرحم الراحمين